تفسير الآية 108 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، أي قال الله تعالى لهم محقرا مدما ميأسا رادعا إياهم: اخسأوا فيها أي اسكتوا وابتعدوا في النار مطرودين خائبين عن رحمتنا وعن كل خير وعزة، ذليلين مهانين حقيرين منبوذين. والخسء هو الإسكات والطرد والإبعاد بإذلال وإهانة وغلظة وغضب وإشعار بالخيبة. ولا تكلمون أي وإياكم أن تحدثوني مطلقا في شأن خروجكم منها وعودتكم للدنيا، بل لا تكلموني أصلا، بما يفيد تمام غضبه سبحانه عليهم وتيئيسهم من أي أمل في أي رحمة ونجاة.